الله عليه وسلم. وأيضا فعن أمر بن ميمون الأزدي قال قال عمر عمر بن الخطاب كان أهل الجاهلية نبذ. وأيضا فعن حذيفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا شيئا في الذهب بوركك أقطط وفي الدبدر ولا تأكلوا شيئا فيها بكريات شو بسانات شو أصيبوا فإنها إصالهم في الدبدر أن السنة يا حرام ناس يجيك أصلا ما يدرجوا كفر سلا لباتوا يا معنى إلا منا إنجي أصلا لن نفسهم إشتك أمباتك وفيك آده جلد ولكم في الآخرة الناس إضافة الإنجساف من ذهب وأقوال وفيها ما تشتهي لأنفس أنفس وتلذل عيوان فيها خالد من ذلك تبقون. وعن جبير بن نفيل عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه ثوبين مؤصفرين بلتا كلام فلك لطيوت للسوش الذي الشيء نبي بني إلى إلى أيوبنا فقال إن هذه من ثياب الكفر النزي يا كافروس مثلنا تشو فلا تلبسها أبت لبساتا رواه مسلم. علل النهي عن لبسها كما لبس مكناتون كلكلون مكنات تناقض من ثياب الكفار بمعرض يعني من ثياب الكفار وسواء أراد أن من مثل الكفار كافروس حلال يا درقوسان مارت يشبه لأننا نستمتعون بخلاقه في الدنيا بدل شاتة تكمله بل عند تبالو مالا أو مما أتاد الكفار لذلك الذي بلو لما يعني لما بلو من نفسهون يعني إذا كان هذا الجزء رزون إذا نصي نصي كيتشالون كما أنه في الذي قال إننا نستمتعون بأن يأتي الذهب والفضة في الدنيا التكمال وهي للمؤمنين في الآخر لما سلم هذا يستمتعون لما دون. ولهذا كان العلماء يجعلون اتخاذ الحرير حر المياد وأواني الذهب يجعلون اتخاذ الحرير ويجعلون اتخاذ أواني الذهب اتخاذ أواني الذهب والفضة تشبه من الكفار أدرقان لهم على سنة. ففي السير عن نبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن ملي قال تابعي جنو وذا نبي يقصد يهدي الله من قدر يخايد السبات شو بوث فلم ينعم بالصحبة عبد الرحمن عثمان يعني أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن ملي قال كتب إلينا عمر رضي الله عنه قافه ونبي أزربي جان من ميبال موسى تعليان ذي بأزربي جان قال لنبات بزمان مع عثبة من فرق أد يميبال مرينة بردانة السهون ويطور مرينة يا أصبا بلولا إنه ليس من كد أبي جابات لفاته إذن ولا من كد أم جنات لفاته إذن يمت ساقن يمار ركا متامت أوني برس إذن فعشقين المسلمين في ريالي بي بان لبا المسلم وش إن دائر راب أبلات شو نجيب كتور ميدا لغني ما عين السام يترف كانون بستكا كنا نصيب في مقازن الأصالة فنا أقول منه ولا نرفعه مما تشبع منه في رحلك أنت بديت بالتقوى إن النسعة تجيب له هذا وإياك والتنعم تتنقق مع لهنا سنت كما رسلنا مع لهنا كما عندنا كما سمعنا مع لهنا وزي أهل شهر الشرك زي فعشين مع لهنا ولبوس الهر كما لبس تتنقق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبوس الهر كهر لبس وقال إلا هكذا بذلك ورفع لنا رسول الله إسمه بإسمه النساء والسباب وضمهم نزي أسوأ الهلس برطاتها كويل صوص أراد سميدان إيه لليس كتاج كفاف جم دمو يعني جيتو جم ما كم كم يا وين دمو يمكن ما درم ما إلاس إلف إبار كذا وسعيد شال وروى أبو بكر الخلال إسناد محمد بن سيرين أن وظيفة من اليمن أتى بيتا بيت مكة فرأى فيه حادثتين غلط سبارة كستو شيء فيه أباريك السفري يسفر ما نقبى اللبته السفري إن أمي برس كان والرصاص ينام فلم يدخل على القبة وقال من تسبى بقول فهو منه إهلين أجبوش لم يابزوا ببيتات سعيد كافر من يبزان أصلا سفرنا رساسو مطق أمو حرام سلون أيضا بأجموث من يجلي نبر ببيتات سعصو متسا قيت سنسنا ربو نبا تشبهنا في لفظ آخر فرأى شيئا من ذي الأجمه يا جموث فاشي من ليا فخرج وقال من تسبى بقول فهو منه ينسو من ليا كونا تشبه سلون حرامنا أصلا رساسونا نواس حرام هو رأيدا لأكل استعماري من لما رأى في بيته مختصا بهم مزينا به آنيتهم يعني كرها تشبه بهم فخرج منهم. وقال علي بن ابي ساره السواق قال كنا في وليمه ونسرق لا ينبر فجاء احمد بن حنبل مات فلما دخل ليقبل نظر الى كرسي وانبر اي في الدار عليه شده براسه اللبس وانبر اي براسه في جيته وركلاي تلطفوا بدا فخرج وطفل يده صاحب الدار يقرر سوى بيته بعد ذلك درس ابا تكفلوا فنفذ يده في الجبل ضرب الى ثمن وقال زي المجوسي زي المجوسي بيته يا مجوسا فاشي يا مجوسا فاشي موديل بعد ذلك السوق على ذلك كما يعني وانبرين بابرس وانبر انسل جيتون ما جيت مثل ما يمجس الصراط. وقال في رواية سالهن إذا كان في الدعوة مسكر بسرق بجدجا وبطر إمنا سكن أجر كالا كامر مدد منانا أو شيء من آية المجوس كالا الذهب والفضة كالا أو سسلت جزران بالسياب جرقدا وبلست يبيتو ما لنا جرقدا وبلست تشفنا كولا خرج أيوت أولا من الأمر أي بلا بلو نعم بل بلو علمان منكر ما سبقت كالا شالا أي هيد ما المنكر اللبت كهونا فيرلي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان به من اليوم الاخر فلا يجلس على مائده يدار فيها الخمر خمر يمز يتقبض بهون ما ادلا يتقمد على اليوم الاخر اما نصر الى ولو تتبعنا ما في هذا الباب بذي بالتشبه زوري على من يرمي الكتاب النبي ما دل عليه كتاب الله الله قران كتوك اما بدقا لطال من القول انك بطال ربي كل بركه ابصانا قلنا باكروا ايه اندنا منانا فاصلون واما الاجماع قران حديث اهون علماء السنين منا حرام بمهو تشبه حرام بمهو فمن وجوه البركات من ذلك أن أمير المؤمنين عمر في الصحابة رضي الله عنه يا مؤمنون لقول مجمرة لقول يتبالك مسلموت عمر نبيه ثم أمك الأئمة يتكرروا التكمريوت بعد كسب وسائل فليا فقعوت جعلوا أرقوا في الشهود المسؤول على أهل الذمة بعد الذمة بنصارى بأيهودا مع النو جبر لمسلم قبروا في التدادروا بل إنك متدادر عند اللبات ومصفرت بمدرجة أولاي على أهل الزمة من النساء كانت وغيرهم كأيهودا فيما شارطوا على منصاته وقبوس قالنا قبو مصارى أن نوكر مسلمين للناس أبران ونقوم على مجالسنا إن أرادوا الجلوس مسلمين ما تلقمت كفلت إنك تكمت كفلت عندنا النساء لا سهولت ولا نسبها نتشبه ولا نسبها بهم في شيء من ملابس مسلمين من السلسل أين فعام تنيا ميتنيا ولا صلى الله عنه مصارى سألوك قال قبتوان قال أنسوا ميبا عند خوفي من الدرق نكر او امام شاش او نعلن ثلاثة مهنوز او فرق شاش اقولون فرق مهنوز ما اريد كفتار او ذا زيني مطا ولا نتكال بكلامي فالنسو قوانقوا لن نقاك ما لد غيلا قوانقوا قال لا تشو فساك دي او عربوش يرساتوا على مين قوانقوا لنفرينو تشو يرساتوا او دا انجيب ابليا ويو السرياني قوانقوا نفراتوا بزار واما اقروا قوانقوا يهلو ان لنتكونا ما لديه تيكيالي قوم يبال نصلي وانا ما سبق خروج بالله يتوه بدون يديه هون كبروت من يعرفون كيف قوم يبال ولا تكلم كلام نقال ولا نكتني بكناه مسلموش بميك كانوا الأباء يجري عندما يبال ونان نبال ولا نركب السروجة دمو بقوري الشاء بفرسو لا نقال ولا نتكلم سيوفة سيفين باندك لأننا انطلتين ولا نتكلم شيء من مصارى من بانك لأنني ولا نحن لا نشكم ولا ننقش قواتمنا بالعربية قال قتاد وي ما سماسون بعربية لا نقرب ولا نبيع الخمور خمر عرق لا نشت ولا نجز مقعد مرؤوسنا يعني قلنا ذاتنا مجمرة كفيل لفيد يالنس أقول للقرد مقعد مقدم جم مقدمين مقعد كمكرمين ومكارين مقعد وأن نلزم زينا في أجر راساتي من الليات شيء معنا راساتي من الليا ما رجعتي وين انتناش هاي جيسن بنقول لاندك كمارا كمثل ما إنك أنك على كلام شاتين وأنا شد الزنا على أوساق ما رأيت الزناني من بقول لك عابطوا ما تقولنا كم شيء مجهول يجعلوا النصارى على أوساقي بيتمعي كمثل جلي ما ولا نزعير الصليبة مسك على كنائسنا بعدين كيسون كبيبيك تبغيك كيسانة جلا مسكين بعيفا لانسك لنا ولا نزهر صليبا ولا كتبا من كتب ديننا في شيء من توجه مثل ولا نزهر صليبا مسكنا لنا قال ولا كتب مصحف من كتب دين كائمان وصحف مصحف تقول في شيء باند من توجه مسلم من قد أبعض صفصي موضسا لأننا سلم ولا أتواكهم بمسلم الجباء لأننا وطادر هي ونقال قبل ولا نزهر نواكيسنا في كنائسنا إن يغلق إرسانة الله تولا كلا نمتا إلا درنا قلت لا ربما يتملك مسلمون يا سلام ولا نرفع صواتنا مع موتان إن يغا إنجليسة والسموت جلبات شكلا من له يا عزوها الوزلة ولا نزهر النيران معهم في شيء من دوك المسلمين كان نسوق إساء يا كافروش يهودا نصارى وسوسيمو جنازة لا يكوها لا إساء لقابل أسكار كثير طاف ميبال عن إساء قرات الله علي طاف ميبال طاف ما شو من عندنا شامة يا براد توتي بود نصارى وش؟ إن تروب السنجل يعني إذا مت فلا تتبع لي نائحة ولا تهكوني بناري أسمي بناري. في سنة المسلمين رواه حرب بإسناد جيد لال كويتة فرسين كويتة لما بفرسين كويتة لما بفرسين كويتة سيئون بأهياء أقديم إلى القطر عندي سيئون عندي أقديم ذي تاكف أرغو لا يتاكف بذور أقروا تاكف مسلمو منكس لن نسل جزيا جبر لمسلمو قبرو ميتا داروكا هنا عندي كبراتو عندي قبك النزي مصفر توتشين أركدا مقبات على البسي كالنزي آن دون مالك عندي قلو تيسي أدركون أهدات عندي فرق عندي واقبات شوي إذن جاي وفي ريات أخرى رواها الخلال وأن لا نبني بنوات كيسين إلا دربا خفيفا في جوف كنائس من جسنانات بوسطو على الأرض تتكر جمعينك ولا نزل عليها سليبا نسك الله ما أجعلك ولا نرفع صوتا في التبصلات ولا القراءة بني باب وإنجين سيانبو تورات في كنائس نبني جسنانات فيما يدو مسلمو سمي تعالونا بكر بكهور ولا نخرج سليبا ولا كتاب في سوق المسلمين مسكن لما شط بمسلمون جبل عنا وطانا الله قد قالوا يعني مصحفكم بمسلمون جبايا لا انشطنا وزاري انت قد تسران ولا نخرج باؤوسا باؤوسا لنا وطانا والباؤوسا يخرجون مجتمعين كما نخرج يوم الأدوة عند لا يبقارا معرمة فان تجزي فغربونه لأن نطأ باؤوس كلمة بوثي مال ولا شعانين حبتاتنا وين تقرار الشعاني ثبتاتنا وين تقرار بن مارا ولا نرفع سواد ما مر كفرنا ولا نزير النيران ما هو في أسواق المس كفرا ولا نجاوز بالجنائز ولا جنازات إراسات الجنازات بحن دم مسلم وجه حالا أرغان جنازات في ألف أرغان لا نهيد قد كوناب ولا نزير الخمور كمر لا نشد إلى أن قال وأن نزم زينا يتما كنا فاشنا تمن لياتشن يتم لان لك وأن نفسد بالمسلمين في لبسك ألا نصبه من السبب من بس لأن مسأل ولا إمام من بس لأن مسأل ولا عليه بمربخ لأن مسأل ولا فتشان تقولين بمقفل لأن مسأل ولا في مراكبهم بما قال بيا توم بفرسات توم بكور بسروج بما قال بيا لأن مسأل ولا نتكلم كان لأن نقاط ولا نكتني بكنا بالنسل كنيا بكل فلسين لأن نتقرر وأن نجز مقال مرؤوسنا للقرب ولا نفرق نواسينا نواسينا تفرق لأن كاف عند النفس وأن نشد الزنانير على عوساتنا للناس بلو زنارين شيء يسد زنار بنيا مقر بمباشر زنار مقر زنارين زنار اندد عند قابتون وخلائي من ليا فرساتو لا يسروتال كمسلمو أبرو قبطو سيوتو مسلمنا نصارى من ليا من نزار يكاس بدون تجعوات الله إذا لهلو يكاس بدون وشي راسي هنا عندنا الله إذا ربت من ليا ايش كربات الناس اصلا الناس دايوت يا بدرجو دي مرات علي هذا والله اعلم يا مسلم اي مسلم اصل السلام ممكن حرام ما ادري كيف ده ولا الله اصله انا قاري هنا جلسين اصل انا صار كون اصل انا ده دايوت سيناريو هذا افهم فرجي ده افهم مهمين ما سايا انا داينا انت انا بنتغرون قلت له وانا قال هي اسم الناس صدق لا سوي بقى سلطان الإرسلنا أقولون إيلو رسلون إيلو ساسون دعوانا قالي يجب سابا من الله سرعنا بأننا ليس في مرات الدائي أن يكسب رأسه ويترك إمامته إمام أرجع كوفي أرجع نجيش دون جاد درار عندك نجو أقول راسو قلتا زوار بأن الله سرعنا سامة بأن الله رجع إلا في الحج حين وجب خشور رأسي بس بل عند الأرض أقول مقلت عند أي في كوتر الزاري أقول مقلت شاسنا قال كوفي مساج عند راي كده عندنا يا بقى على لما سمع كرباس حتى سوي لي سجل على كرباس سيطارد كرباس ما عندها تقول لي قلت انه ايه هو بقى يا دعوان قوم بدنا رونق مو بس ما بلاشت تكون يا راس قد تجت اكل تمي ما صادق يشاش ما درك يقول يا سنة لبابك ما نبس راسك دعوان أنت يوم تاريك ودقام يا ترى خلصنا إنجيل كشاشة بيا رسول ده هذا ما ساتوا أنت جديد خير يا ترى باشوا إنا ترى باشوا تبو إير بني أرجعت بنيدي أكتر بسال مفتي أين يجي أين دعوة تودي نفسي أم لا أحد ليلام دعوة هذا أقول لي كذا دعوة هذا رسول الله هل الرسول أمر بهلك ليه هل الرسول أهل الهيئة وأنا أمرك بهلك ليهتك أعوذ بالله لما أريد كراكا أقول لي كذا سبحان الله ايش هذا يا اخي مختلف فيه نوع ما نرى له مختلف فيه. ومن أجاز حلق اللحية أو قال بجوازها فهو مبتدئ أو جاهل خلاف المثالب ليس كل كلام متبرع والدق يزدق أتعنى. ما الدليل على جواز على صرف الأحاديث أرقلها أوفرلها أعفلها جزء الشوارب أحب الشوارب وسط الشوارب تعرف المجوس تعرف اليهود تعرف النصارى تعرف المشركين؟ هل مخالفة المشركين واجب أم لا؟ فلماذا يكون أليس بإفاء اللحية؟ سبحان الله. يا عبد الله ان عمرو كجى صرف الملوم من لا تتيد الا مجلس هذا هي عمل فرضي نو يعني بسر صرفه نو هي لا يقول لا تقوم بهجة تطيع يقوم بسم دمو يا نبيون قطع قالات مكادف كونا يا صحابة لمن نعو قول تقبعي نتيه لو ايد الله عبد الله ان عمر يا عمر يا ابو بكر قال قول فتوستنو باجتهاد دينون يا نبي رسول الله أنت قبلته يا وانا بقول لك والله سجل كان لبس لساتني هنا وما فنا فنا يفتي قال ما امتاجيا تنتهي تعال يا مختلف فينا ما مختلف في يوم أنا ولا تقول كلا فكلا إيش يا مسكين إن يا هذا تنسى تقول الله شو هي مرضود لو ليلا واما الكل يمن من الدوري عيبا نسبا الدوري بيسيفو دي صوفيو صرافيو يعني كتابي دوم رجع مالك ويوجك ازكات من ايا درجة ايا درجة ولا سابع وشم ديون تخصيص سعيدة ايا درجة وهذه الشروط اشهر شيء في كتب الفقه والعلم بكتب الفقه والعلم بكتاب الذمة بجيب ياري إثبتان يقرن نتاوق الزائر وهي مجمع عليها في الجمع فتكين علماء وزمان طوبتا بين علماء من أئمة المتبوئين أنا في ممالكي بسرق بهم بيت وسابق وسائر معين بلينا من وجه ولولا شهرته عند الفقهاء فقهاء وزن دينا قبائي قرن نورو لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها إيام دان باتون قالت إن نادر نفر إنه الله سوف يقرن ما قد داشرون تسمان بس قد داشرون زلزل ما انطاطوا بس كده مفسد يصفر لك وهي أصنافهم الطفل أول ما مقصوده تمييز عن المسعان دو كم سمرته العلامة ومن لي يهون في الشعور بس أقول واللباس بارباسا والأسماء بسين يكون والمراتب هي سروج والكلام وأنفع ونهجة ليتمذر مثل من الكافر بول لنك لا يشبه أحدهما الآخر عنده عنده في الظاهر بول تأيج الإحاب ولم يرضى عمر رضي الله عنه والمسلم قال له رضو بأس التمييز بكتب من لي يترك سائد له وزد بل بالتميز في عامة الحجي باتك علي خلق الأكايد ولده من لي يتنفلك على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضوع تجيب الجبه هنا لذا بسسك يتزرزر هنا من لي يوصل فذا ملو بملو كمسلم مليت على باتو ميدي بكتا خافر مسلم لما ليت نيبك آنگر بكتا ايدا لم بمسرات اسمع موسيقى وذا يقدر إجماع المسلم مسلم مسلم نسنا الفردات على الطرم يدي بمن ليت أن تفضل بها زائرا بجل بكتا ايدا ايدا وترك التشبه من مسرات المتو ولقد كان عمراء الهدى أو الحدي يعدي ما لنو يتعنى الشامري وشنا الأولوج مثل عمرين عمر بن عبد عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز يا عمر عليه بجنو وغيرهما ليلوش يباركون على قطعة يمكن يشدد نبر في تأكيد ذلك بما ركاك بما يتم في المقصود يشرع مقصود كالنص من ليت من بالكريم برنكر مطوبة مطوبة ومقتول من هذا التميز كالذمة ليت على ما استوى كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده في شروط أهل الذمة بأهل الذمة وش شروط يقال سبحانه عن خارج الرفقة قال كتب عمر رضي الله عنه الأمس وكتب ذاك أن لا يجوز نواسيهم يعني النصارى لا يقرطون ولا يلبسوا لبس المسلمين حتى يعرفوا لم يجوز نواسيهم مقادم الرؤوس له ملو أيضا ملوسه مقادم الرؤوس له مليا يعني لا يجوز نواسيهم ملوون له يعني وأن جزء مقادم رؤوسنا فتوسنا مليا وقال قاضي أبو يعلى أبو يعلى الموصلي الحنبلي بعد هنا دليل باسرة سجست كان جيم معجون درسان جلس دعوة تسكين برميك كبه كا سبيع كا انسان فسوش عنا قائد فسوش عنا قائد فسوش عنا قائد